إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته مع هذه الرسالة المباركة من رسائل سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، لإمام الوعظ في هذه الأمة الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ورسالتنا هي لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، وهي نصيحة غالية قدمها ابن الجوزي رحمه الله تعالى إلى ولده، إلى فلذة كبده. ولذا فإن هذه الموعظة تختلف عن كل موعظة لابن الجوزي رحمه الله تعالى. فإذا كان ابن الجوزي قد عهد أن يجلس في المسجد فيعظ ويلتف حوله المئات بل الألوف فيتأثرون بموعظته، فإن هذه الموعظة لها طابعه الخاص، فهي موعظة إلى فلذة الكبد، فيجتمع فيها روعة الأسلوب وحسن الأداء وصدق اللهجة وحرص الناصح على المنصوح، لأن المنصوح ليس شخصا عاديا، إنما هو ولد يتمنى ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن تتحول كلماته في ولده إلى واقع عظيم، ليقلد الابن أباه وليخطو خطواته إلى طريق العلم النافع والعمل الصالح. لهذا فإننا نجد ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذه الموعظة قد تألق تألقا غير عادي كما نلحظه في مواعظه كلها. ولذا كما قلت لكم، فإننا جعلنا هذه الجرعة من ابن الجوزي رحمه الله تعالى إلى ولده جرعة إلى كل أب يريد صلاح ولده. صلاح الولد نعم بيد الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يملك الهداية أحد، أقصد هداية التوفيق لا يملكها أحد على الإطلاق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح لأحد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا خاطب ربنا سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق. ولهذا فإننا نجد أن الله سبحانه وتعالى نفع الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه هداية وأثبت هداية أخرى، فقال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقال أيضا: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، فأثبت هداية ونفى هداية، فدل هذا على أن الهداية المثبتة غير الهداية المنفية. أما الهداية المثبتة فهي هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية التوجيه، وهذه يملكها الأنبياء والمرسلون، وورثة الأنبياء والمرسلين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، هذه يملكها هؤلاء. أما هداية التوفيق وهي الاستقامة على شرعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله عز وجل هو الذي يسأل هذا النوع من الهداية، لا يسأل هذا النوع من الهداية النبي ولا الولي ولا العالم ولا الداعية، إنما هذه عند الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لهذا فصلاح أولادنا إنما نملك نحن أسبابه، أما أن نملك نتيجته وأن نملك حقيقته وأن الله وأن هداية الأولاد إنما هي في دعوتنا وإنما هي في أيدينا فهذه لا يملكها أحد. وأظن أن أي داعية على وجه الأرض مهما عظم أسلوبه ومهما تألق في الوعظ والإرشاد والتوجيه ومهما كان قدوة فإنه لا يصل إلى درجة نوح عليه السلام الذي هو في الحقيقة إمام الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو أول داعية جربته الأرض ولقد حمل دعوة الله سبحانه وتعالى إلى الخلق، ولكن ولده قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى فيه وحاول معه مرات ومرات، ولكن الله سبحانه وتعالى أبى بحكمته أن يستجيب ولده ليعلم الناس جميعا أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولقد ألح عليه وناداه في صوت الأبوة وحنوها وفي حرص الداعية قائلا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فنوح عليه السلام رغم أنه الداعية الأول على وجه الأرض الذي حمل رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الخلق لم يملك هداية ولده، فدل هذا على أن هذا النوع من الهداية لا يملكه أحد على الإطلاق. لهذا فإننا نملك الأسباب ونسعى في أسباب صلاح أبنائنا، لكن لابد أن نعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وأنه لا يملك الهداية إلا هو عز وجل. لهذا أيها الأحبة علينا أن نترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحفظ كلماته صلى الله عليه وسلم وأن نقوم بحفظ عمل السلف الصالح في تربية الأمة عموما لا سيما الأبناء. وهذه كما قلت لكم جرعة أحببت أن تكون إلى الآباء بدلا من أن أنتقي أنا ألفاظها وبدلا من أن أضع أنا عناصرها، عسى أن يكون في كلمات سلفنا الصالح ما يحصل به التوجيه وما يقر في قلبي من كان له سمع أو ألقى من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإن هذه الكلمات الحقيقة لا يدرك أحد روعتها ولا جمالها إلا من عاش فعلا حقيقة سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، حينما يعظون حينما يوجهون حينما يربون حينما يذكرون العقائد السليمة من التحريف والأباطيل حينما يضعون العبادة السالمة من الابتداع. فسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى مدرسة عظيمة، إذا أردت وعظا إذا أردت نصحا إذا أردت أصول تربية إذا أردت تفسيرا خاليا من الإسرائيليات إذا أردت عقائد سالمة من الشبهات إذا أردت عملا خاليا من الشهوات إذا أردت عبادات خالية من الابتداع، فسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى قد أغنونا عما سواهم. ولهذا فمن كان مريدا النجاة بحق فعليه بالكتاب، كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الكتب هداية، فهو كتاب الهداية كلام ربنا عز وجل الذي في كل آية من آياته بل في كل كلمة من كلماته أنواع من الهداية لا تحصى ولا تنفد مهما نظر فيه الناظرون ومهما تأمل فيه المتأملون ومهما أخذ منه العارفون، فيبقى القرآن معطاء عظيما لا ينفد، هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم السنة الخالصة السالمة السنة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم التي حول فيها كلام ربنا سبحانه وتعالى إلى واقع عملي رب أمة في تاريخ قصير جدا أبهر أهل الأرض وأعجز أهل الأرض حينما ينظرون إلى تربيته صلى الله عليه وسلم المتكاملة الشاملة التي حول بها قتلت البنات دون رأفة أو رحمة وحول بها الله سبحانه وتعالى هؤلاء العباد للأصنام الذين يعبدون أحجارا لا تضر ولا تنفع ويتوجهون إلى آلهة زعموها من قبل أنفسهم، حول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلى أمة قادت الأمم، وإلى مجتمع عرف الفضائل بكل أنواعه وبكل صنوفه، فلله الحمد والمنة. ولهذا نحن ننتسب إلى منهج أصيل عميق ولله الحمد والمنة، وإن كنا نرى هجمة شرسة في شتى المناحي وفي شتى القنوات وعلى بيد أقلام آثمة تحاول النيل من هذا المنهج. وهذا المنهج أقول لمن يعاديه، هون على نفسك، فليس هذا المنهج منهج من تراهم أمامك من مشايخ يدعون إلى السنة، إنما هو منهج قبل هؤلاء بكثير، إنما هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر من تحارب، وانظر من تعادي، وانظر من تواجه، وبدلا من أن تسخر لسانك وقلمك في الصد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائم على الكتاب والقائم على سنته صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن تحارب هذا، أدعو الأمة إلى ذلك. فإن هؤلاء لا يدعون الأمة إلى شعارات ولا إلى جماعات ولا إلى حزبيات يناضلون عنها، إنما هؤلاء يتكلمون إذا تكلموا بالنص سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أدري والله ما سبب هذه الهجمة الشرسة التي اتفق عليها هؤلاء المغرضون عن قوس واحدة، وصاروا ينالون من دعاة السنة صباحا ومساء وسرا وجهارا وليلا ونهارا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يرد المسلمين إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، ولا أقطع مسامعكم عن هذه الكلمات الرقراقة التي تكلم بها ابن الجوزي رحمه الله تعالى ناصحا ولده في فصل من فصول هذه الرسالة المباركة، وهو واتقوا الله ويعلمكم الله. فصل: واتقوا الله ويعلمكم الله. وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود، انظر إلى نفسك عند الحدود، أي التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فإن الله أمر ونهى، فانظر إلى نفسك عند هذه الحدود فتلمح كيف حفظك لها. فإنه من راعى روعي ومن أهمل ترك. انظر إلى الوصية الغالية أيها الإبن، انظر إلى نفسك عند الحدود. أما سمعت الله يأمر في كتابه أقيموا الصلاة آتوا الزكاة؟ أما سمعت الله ينهى في كتابه لا تقربوا الزنا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ولا يغتب بعضكم بعضا؟ أما سمعت يا بني حدود الله سبحانه وتعالى؟ فإن كلمات الله عز وجل في كتابه أحكام وأخبار. أما سمعت الله عز وجل وهو يأمر وينهى؟ إن كنت مؤمنا حقا معظما ربك صدقا فلابد أن تقف عند الأمر والنهي. نعم، لابد أن تقف عند الأمر والنهي. فإذا ناداك الله عز وجل في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، وإذا نهاك الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تقف عند هذا النهي. فانظر يا بني نفسك عند الحدود تلمح كيف حفظك لها. أين أنت من الأمر والنهي؟ أين أنت من الصلاة حيث أمر الله بها ومن الزكاة حيث أمر الله سبحانه وتعالى به؟ أين أنت من الزنا حيث نهى الله عز وجل عنه؟ أين أنت من الربا حيث صد الله تبارك وتعالى عنه وسد كل طريق يفضي إليه؟ أين أنت من هذه؟ فعلا سؤال لا أقول يوجهه ابن الجوزي رحمه الله تعالى إلى ولدي فحسب، بل فعلا سؤال نوجهه إلى إخواننا. سمعنا كثيرا، عرفنا كثيرا، اطلعنا على كتاب الله كثيرا، ختمنا كتاب الله عز وجل ختمات متتاليات، لكن أين نحن من الأمر والنهي؟ أين نحن من الحدود؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. انظر إلى العبارة الراسخة الألمعية، فإنه من راعى روعي ومن أهمل ترك. الله أكبر يا بني، من راعى روعي، هذه تساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم، من راعى روعي، فمن راعى حدود الله سبحانه وتعالى رعاه الله عز وجل فوفق وأيد ونصر، وكانت له المعية الخاصة. احفظ الله يحفظك، من راعى روعي احفظ الله يحفظك، احفظ الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه يحفظك الله سبحانه وتعالى في سمعك وبصرك، كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى أن قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. كنت سمعه وبصره ويده ورجله. كيف هذا؟ الله يكون سمع الإنسان، الله يكون بصر الإنسان، كيف يكون الله سمعك وكيف يكون الله بصرك؟ جاء في الرواية الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يعطي. وكأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، ويسدده في بصره فلا يرى إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، فتراه عبدا موفقا إذا سمع، عبدا موفقا إذا تكلم، عبدا موفقا إذا أبصر، عبدا موفقا إذا درس، عبدا موفقا إذا وعظ، عبدا موفقا إذا بنى المساجد. فإن التوفيق نعمة عظيمة. نعم، كنت سمعه وكنت بصر وكنت يده وهكذا. فإنه من راعى روعي، انظروا إلى الكلمات المختصرات لكنها تحوي المعاني الجليلة جدا. ومن أهمل ترك، ومن أهمل حدود الله عز وجل ترك. مصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. نسوا الله بما؟ نسوا الله يعني نسوا أوامره، نسوا حدود الله سبحانه وتعالى، فلم يكونوا عند الأمر والنهي فنسيهم. ما معنى النسيان في حقه سبحانه وتعالى؟ هل الله ينسى؟ انتبهوا معي، هذه كلمات أقف عندها مهمة جدا، الهداية وما أنواعها. هنا أيضا نسيان الرب سبحانه وتعالى، هل الله عز وجل ينسى؟ قد جاء في قول الله في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا. فالله عز وجل نفى هنا النسيان وأثبت هنا النسيان. أكيد أن المنفي غير المثبت، وهذه قاعدة احفظوها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نفى الله عز وجل شيئا وأثبت شيئا للفظة واحدة، فاعلموا أن المنفي غير المثبت. مثال ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالله سبحانه وتعالى أثبت رميا ونفى رميا. الرمي مثبت ومنفي، القاعدة أنه لا بد أن يتغير معنى المثبت عن معنى المنفي، فالمثبت له معنى والمنفي له معنى آخر. وما رميت نفي، إذ رميت إثبات ولكن الله رمى. ما رميت إذ رميت هذا نفي، ولكن الله رمى هذا إثبات. فما المنفي وما المثبت؟ أما المثبت فرميه صلى الله عليه وسلم حقيقة، فهو الذي رمى وأخذ حفنة من تراب ورمى، هذه التي رماها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المنفي الإصابة، فما كانت هذه الحفنة، ولا كان قوس الرامي، ولا كان رمح الرامي ليصيب لولا أن وفق الله سبحانه وتعالى. فعندنا رمي حقيقة وعندنا إصابة. أما الرمي فأقوم به، فقام به النبي صلى الله عليه وسلم قيام القائم بسبب، وأما الإصابة فالله عز وجل هو الذي يملكها. يعني والمعنى: وما أصبت إذ رميت ولكن الله سبحانه وتعالى وفق فأصاب. إذن المثبت غير المنفي. كذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما كان ربك نسيا، هذا نسيان منفي. وهنا يقول: نسوا الله فنسيهم، هذا نسيان مثبت. فأكيد أيضا أن النسيان المثبت غير النسيان المنفي. فما النسيان المثبت وما النسيان المنفي؟ نقول: النسيان يطلق ويراد به معنيان. الأول الذهول عن الشيء، الذهول عنه، والثاني الترك. أما الذهول عن الشيء فهو المنفي عنه سبحانه وتعالى، فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء، ولا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما كان ربي نسيا، وما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، علمها عند الله أحصاها الله سبحانه وتعالى، أحصاه الله ونسوه، فعلم ذلك لا يغيب عن الله عز وجل. الذهول عن الشيء هذا منفي عنه سبحانه وتعالى، فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء، ولا ينسى ربنا ما يعمله العباد، خطواتهم، أعمالهم، نياتهم، إرادتهم، كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى، قد أحصاه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أما المعنى الثاني وهو بمعنى الترك، فهذا هو الذي يثبت لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: نسوا الله بحدوده وقيامهم بعبودية رب العالمين فنسيهم، أي تركهم الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من يتركه الله عز وجل فلا يسبغ عليه فضله ولا نعمته فهو الهالك المعذب. يبقى إذن النسيان هنا بمعنى الترك، لما تركوا أوامر الله فإن الجزاء من جنس العمل، تركهم الله سبحانه وتعالى إلى أنفسهم، لم يوفقهم الله، لم يؤيدهم الله سبحانه وتعالى، فكان الجزاء من جنس العمل. يبقى إذن نحن نثبت نسيانا لله وننفي عن الله نسيانا آخر، فما النسيان المثبت؟ أجب يا أخي، من النسيان المثبت؟ الترك، في مقابل الترك، نسوا الله فنسيهم، تركوا أوامره فتركهم الله سبحانه وتعالى فلم يوفقهم بل خذلهم الله عز وجل. وما النسيان المنفي؟ النسيان المنفي هو الذهول، الذهول، وهذا لا يكون في حق الله سبحانه وتعالى، فإن ربي سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، فإن من راعى روعي ومن أهمل ترك. والله إن هذه الكلمات من ابن الجوزي لا تكفينا إن كان لنا قلب أو ألقينا السمع ونحن شهداء. وهذه كلمات إلى ولده: أيها الإبن، من راعى روعي ومن أهمل ترك، وإني لأذكر لك بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لي. انظر إلى اجتهادي، فإن الإنسان أحيانا قد يدعوه إلى العمل أن يجد قدوة. فقال ابن الجوزي: أنا سأسرد لك بعض أحوالي يا بني، عسى أن تأتم بي وأن تقتدي بي وأن تنظر إلى حالي، فأنا أبوك ومن شبه أبوه فما ظلم، فإن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي وإنما هو من تدبير اللطيف بي. عجيب عبارات ابن الجوزي، غاية أخوان في العجب، غاية في العجب. فإن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي، يعني يا بني أنا سأذكر لك طرفا من حالي في اجتهادي وجد، لكن اعلم أن ما وصلت إليه أنا من هذا الاجتهاد والجد لم يكن بكسبي، وإن كان بسبب مني، وإنما هو من تدبيري اللطيف بي، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا في الأنبياء والمرسلين، وفرعا في أتباع الأنبياء والمرسلين. فإني أذكر نفسي، يقول لولده، فإني أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب ابن 6 سنين، يعني منذ نعومة أظفاري وأنا لي همة عالية. طبعا ابن الجوزي رحمه الله تعالى يعني كان يضرب به المثل في الهمة العالية، ومن طالع كتاب صيد الخاطر وجد حديثا كثيرا عن نفسي في هذا الكتاب، أذكر أطرافا منه إن شاء الله مما يدل على همتي العالية. يقول رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، يقول: ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار المعالي. نعم، من نعم الله على العبد علو الهمة، لأنه من علت همته اختار الإيه؟ المعالي من الأمور، ولا يقبل بالدون. نعم، لا يقبل بالدون. وربما لا يساعد الزمان، أي ربما لا يسعفه الزمان عن تحقيق ما تريده همته، وقد تضعف الآلة، يمرض الإنسان، يأتيه الصوارف الكثيرة وهمته عالية يريده، ولكن قد تأتيه الصوارف وقد تضعف الآلة، فيبقى في عذاب، في حيرة بين إيه؟ بين ما تمليه عليه همته وبين أمر آخر وهو ضعف آلته. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم الشيخ. دي اختصار بسيط عند حضرتك بس مش هقدر اتكلم معاك فيها على التليفون لأنه الموضوع شوية طويل. عايز اخد من حضرتك بس رقم تليفون حضرتك اكلمك بعد الحلقة لو 10 دقايق. معك كنترول ان شاء الله. يقول وربما لا يساعد الزمان وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب، وإني أعطيت من علو الهمة طرفا فأنا به عذاب، أي في عذاب. شوف يقول ابن الجوزي، يقول أنا أعطيت طرفا من علو الهمة فأنا به في عذاب، ولا أقول ليته لم يكن، يعني ليته لم تكن عندي همة حتى لا أقع في هذا العذاب، بين أمانية وبين قوايا. ولا أقول ليته لم يكن، فإنه يحلو العيش بقدر عدم العقل، ولكن العاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. انظر إلى عميق تعبيره، يقول فإنه يحلو العيش بقدر عدم العقل، يعني كلما كان الإنسان بعيد وقد غاب عقله فلم يعد يذكر مشاكل ولا كذا، ربما يعيش لذة، ربما يعيش لذة من هذا النسيان، ولكن هل يختار العاقل غياب العقل؟ أبدا. هل يختار العاقل زيادة اللذة بنقصان العقل؟ طبعا لا. وأيضا يقول رحمه الله تعالى خلقت لي همة عالية تطلب الغايات، بلغت الستين وما بلغت ما أملت، الآن بلغت الستين من عمري وما بلغت ما أملت، لأن الهمة عالية، فأخذت أسأل الله تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الآمال، فأنكرت علي العادات وقالت ما جرت عادة بما تطلب. يا ابن الجوزي خلاص ضعفت الآلة، أنت الآن همتك عالية لكن آلتك ضعيفة، فأبت علي العادات، يقول أبت علي العادات، ضعفي يحول بيني وبين ما أشتهي وبين ما أريد. فقلت لها لما خطبتني نفسي بهذا العادات بهذا وأبت العادات علي تنفيذ ما تريده همتي، فقلت إنما أطلب من قادر على تجاوز العادات. الله أكبر. يقول فأنكرت علي العادات وقالت ما جرت عادة بما تطلب، فقلت لها إنما أطلب من قادر على تجاوز العادات، أيتها العادات خلي بيني وبين ربي فإن ربي رحيم غفور. فيقول يا بني فإن أذكر نفسي ولي همة علي وأنا في المكتب ابن سن 6 سنين وأنا قرين الصبيان الكبار، قد رزقت عقلا وفيرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ. ابن الجوزي يقول أنا رزقت عقلا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط ولا ضحكت ضحكا خارجا. هذا هو صبي، وهذا توفيق الله وتربية الله سبحانه وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم أخي محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا، تفضل. كل سنة وانت طيب. تفضل وانت طيب. احبك في الله والله. احبك الله ولد احمد تاني، جزاك الله خير. هؤلاء العلماء الجهاديزة جزاهم الله عنا خيرا، من هكا يعني كيف وصلوا الى هذه الحالة الطيبة العامرة بينهم وبين ربهم؟ وهذا الكلام الطيب الجليل الذي ذكرت حضرتك جزاك الله عنا خيرا، كيف نصل الى هؤلاء؟ كيف نكون مثل هؤلاء العلماء لهم توصلوا إلى هذه المرحلة العالية الثانية من الفئة؟ أحيانا أحيانا أجد يكاد يشد عقلي توصل هؤلاء والفكر أين تأتي والهمة، كيف نصل إلى هذه الهمة العالية؟ جزاك الله عنا خيرا. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. الحقيقة الإنسان لا يتمالك نفسه أمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وأنا أعلم أن كثير من إخواننا الذين يسمعون وأخواتنا سيرون همة منقطعة النظير، لكن كيف نصل؟ أنا أجيبك بما عنون عليه ابن الجوزي رحمه الله تعالى حينما لخص هذا كله، وسيلخصه لك إن شاء الله في آخر هذا الفصل قائلا كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا كان ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام إذا عيته مسألة مرغ جبينه ثم قال: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه. طيب معنا اتصال آخر، أخونا عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ، أنا عندي شقة، أنا معي شقة وعايز أخذ خوب، مسكن في ابني، وأني ساكن بالإيجار 300 جنيه شهري، فهل يجوز أن أخذ قرض من البنك؟ لا، لا يجوز أن تأخذ قرضا من البنك، لا يجوز أن تأخذ قرضا من البنك، فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. وأنا أرجو من إخواني المتصلين أن يجعلوا أسئلتهم في داخل نطاق الحلقة حتى لا يتوزع الكلام. طيب، طيب معنا اتصال من أخت تقول أمة الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وزاد الله علمك وفاد الجميع بعلمك إن شاء الله، ودعاءنا للشيخ المقدام الحضري إن ربنا يقومه بالسلامة. اللهم آمين. اللهم وجزاك الله خير على العلم اللي بتقدمه لنا، وجعل الله في ميزان حسناتك، وأسأل الله أن يكون لله خالصا بإذن الله تعالى. اللهم آمين. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا. نعم. فيقول ابن جوزي رحمه الله تعالى: حتى أني كنت ولي 7 سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع، فلا أتخير حلقة مشعبذ، بل أطلب المحدث. يعني يقول: حتى وأنا أطلب العلم إذا ذهبت إلى المسجد لا أطلب حلقة رجل يذكر قصصا لا فائدة من ورائي، وكلاما لا فائدة من ورائي، إنما أطلب المحدث الذي يذكر النص، يقول: قال حدثنا وقال أخبرنا، وهو العلم، فالعلم حدثنا وأخبرنا، فيتحدث بالسير فأحفظ جميع ما أسمعه وأذهب إلى البيت فأكتبه. قال: ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله تعالى. هذا شيخ قد وفق الله عز وجل ابن الجوزي إلى التزام في بدء حياته. ومن نعمة الله على العبد وعلى طالب العلم أن يوفق في بدء طلبه إلى صاحب سنة، إلى صاحب سنة، فيأخذ بيديه إلى من منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو الفضل بن ناصر رحمه الله تعالى جاء في ترجمته، وقد نقل الذهبي في الميزان عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى في شيخ هذا، قال: كان شيخنا ثقة حافظا ضابطا من أهل السنة لا مغمز فيه، من أهل السنة لا مغمز فيه، يعني لم يتهم لا بإرجاء ولا بتشيع ولا شيء. وطبعا هذا هو الشيخ الذي تلتزم، الشيخ الذي تجلس عنده لابد أن يكون صافي العقيد خالص المنبع لا مهمز فيه ولا مطعن. تولى تسميعي، يقول: سمعت بقراءتي مسند أحمد والكتب الكبار، وعنه أخذت علم الحديث، وكان كثير الذكر سريع الدمعة. الله أكبر، أن بقى لنا بشيخ كهذا. هذا من توفيق الله لابن الجوزي، يبقى حافظ ثقة ضابط لا مغمز فيه من جهة الاعتقاد، فهو سني خالص، ومع ذلك جمع إلى هذا وأضاف إلى هذا التعبد الخالص لله سبحانه وتعالى، فهو كثير الذكر سريع الدمعة. وأن لي بمثل هذا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وياكم لهؤلاء العلماء الذين إذا جلسنا بين أيديهم ذكرون الله سبحانه وتعالى وذكرون الرعيل الأول. قال: وكان يحملني إلى شيوخي فأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يراد مني، أنا أحفظ لكن لا أعلم ما يراد مني. ولهذا نحن نقول إن المرحلة الأولى في حياة الصبي مرحلة الحفظ، وليس باللازم أن يعي ما يحفظ، لكن هذا السن هو سن الحفظ. عبئ، املأ هذا الطفل وهذا الصبي وهذا الذي في مقتبل حياته، إنما عنده سرعة في الحفظ، وليس باللازم أن يفهم الآن، يفهم بعد ذلك. فلو جئنا مثلا نحفظ صغارنا وصبياننا مثلا ألفية ابن مالك في النحو، أو ألفية السيوطي في الحديث، أو نحفظ أبناءنا الصحيحين، أو نحفظ أبناءنا كذا، وهم لا يعون ما في هذه الكلمات وما في هذه العبارات وما في هذه المنظومات، لكن بعد ذلك سيفهمون. إنما مرحلة الحفظ مرحلة تنتهي. ولهذا الذين يقول: لا لا لا، لا تحفظوا الأولاد حتى أفهم الأولاد، نقول سن الحفظ يمر، أما سن الفهم فهو باق إن شاء الله ومقبل إن شاء الله. ولهذا كان طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى أنهم يستغلون الـ الـ الأيام الأولى والسنين الأولى في حياة الشاب فيعبئونها بالمحفوظ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا رأينا العلماء يبدأون منذ الصغر بحفظ المتون وحفظ الأصول، ولهذا قالوا من حفظ الأصول حاز الوصول. لازم الحفظ، لازم تبدأ بالحفظ وأن تضبط في كل علم أصله، لابد أن تضبط أصل كل علم. أنا مثلا في النحو لابد أن أضبط أصله بحفظ منظومة ملحة الإعراب مثلا، أحفظ مثلا الأجرمية، أحفظ ألفية ابن مالك اللي كان عنده قدرة في المصطلح البيقونية، التذكرة ابن الملقن إلى غير ذلك من هذه، في أصول الفقه نظم الورقات مثلا العمريطي، في الآداب زي منظومة الآداب للبيري، في علوم القرآن زي منظومة علوم القرآن للزمزمي أو مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. المهم في كل علم أضبط أصله بحفظ متن فيه أو متنين على قدر المستطاع، لأن هذا الحفظ سيمر سنه ويبقى سن الفهم بعد ذلك، فإذا أردت أن تحفظ بعد ذلك فلن تجد نفسك قادرا على الحفظ. طيب، قال وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت فناولني ثبتها ولازمته إلى أن توفي رحمه الله تعالى، فنيلت به معرفة الحديث والنقل. وكما قلت لكم هذا من توفيق الله أن الطالب يوفق بدء حياته إلى شيخ يلتزمه. ولهذا أنا أقول لك فائدة، مهما تعددت مشايخك ولا بد وابحث أن يتعدد مشايخك، فلا تلزم شيخا واحدا تتأثر بطريقته، بل عدد، خذ من هذا وخذ من هذا وخذ من هذا. إذا كان الجميع على طريق واحد وعلى منهاج واحد وعلى سنة وعلى استقامة، ولهذا كان العلماء رحمهم الله تعالى يرحلون هنا وهناك ولا يكتفون بعلم فلان أو بعلم علان، وإنما كانوا يرحلون هنا وهناك. شوفوا البخاري رحمه الله تعالى جمع صحيحة عن أكثر من 1000 شيخ رحمهم الله، وكلهم يقول كلهم يقولوا الإيمان قول وعمل، يعني كلهم على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، على منهاج أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحل هنا وهناك مع أنه كان الذي يرحل إليه، ولكن مهما تعدد شيوخك فإنه يبقى لشيخ معين الأثر الخاص في نفسك. شوف سبحان الله، ابن القيم رحمه الله تعالى تعدد مشايخه، لكن يبقى لمن؟ يبقى لشيخ الإسلام ابن تيمية نفس فيه وجريان في دمه، تجد كده هذا موجود. مهما تعدد المشايخ لكن تجد لشيخ معين الأثر. مثلا حينما تطالع سيرة مثلا ابن باز رحمه الله تعالى الإمام العالم في هذا العصر، المحدث الفقيه صاحب العقيدة السلفية السنية، تجد مشايخه قد تعددوا، لكن لمحمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى هذا العالم النحرير أيضا الأثر الخاص في نفس العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. ولهذا أذكر أن شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى لما ذكر شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى لم يملك دمعته، بل بكى بكاء الصبي. كثير ما رأيت شيخي رحمه الله تعالى يبكي، لكن حينما ذكر شيخ محمد بن إبراهيم تغير والله صوت بكائه، كأنما صبي يبكي بين يدي أمه. الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعددت أيضا شيوخه، لكن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الملمس الخاص في حياة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يبقى مهما تعدد الشيوخ لكن تجد الانطلاقة الأولى أو الانطلاقة الخاصة تجدها لبعض المشايخ الذين يتأثر بهم الطالب. وعليه لا بد من المشايخ ولا بد من أخذ العلم من أفواه أهل العلم، أما أن تأخذ العلم من الكتاب تحرم كل هذا. ابن الجوزي رحمه الله تعالى الذي تألق ذكاء وحفظا وأسلوبا، لكن هل استغنى ابن الجوزي عن المشايخ؟ لهذا احذر أن يكون شيخك الكتاب، فضلا بقى أن يكون شيخك في هذا العصر النت، وأن يكون شيخك جهاز الكمبيوتر، فتدخل على هذا الجهاز تضغط عليه يعطي لك الفتاوى الكثير، أو يعطي لك الأبحاث العديدة، أو يعطي لك نعم نحن نستعين بالكمبيوتر، نحن نستعين بالموسوعات، لا شك أن الله سبحانه وتعالى من علينا بها، ولكن هل هذا هو السبيل الذي يطلب به طالب العلم العلم؟ طبعا لا. هل هذا السبيل الذي ننتظر من صاحب هذا العمل أن يكون شيخا يوما ما؟ لا والله، لا بد من ملازمة أهل العلم، لا بد من ملازمة العلم، لا بد من أخذ العلم من أفواه أهل العلم، فإنك لا تأخذ علما مجردا، وإنما تأخذ علما وتربية وأدبا ومسلكا. فابن الجوزي رحمه الله تعالى هنا لم يقتصر في ترجمة شيخه على أنه كان الحافظ المتقن المتفنن، وإنما ذكر لك إيه، يلا شوف إيه اللي تلاحظه هنا، ذكر لك قال: وكان كثير الذكر سريع الدمعات. كثير الذكر سريع الدمعات، هذه أثرت في ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ودي اللي لا تأخذ من كتاب. هل رأيت كتابا لعالم يبكي؟ هل رأيت كتابا لعالم يكثر ذكره؟ هل رأيت كتابا لعالم يقوم فلا يفطر؟ لهذا الطالب النجيب هو الذي يلحظ شيخه، لا يسمع صوته وإنما يلحظ لحظة، فهو الذي يتأمل كيف يصلي، وهو الذي يتأمل كيف يتعامل مع الكتاب والعلم، وهو الذي يتأمل عينيه إذا دمعت. ولهذا والله أذكر بعض إخواننا ونحن عند شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، كان إذا كبر الشيخ في مواضع، كان الشيخ إذا قرئ عليه وجاء في مواضع يقول الله أكبر الله أكبر، فكان بعض الطلاب يكتب يقول وهنا كبر الشيخ، هذا لا ينكر عليه، فإن التكبير هنا علم، ووضع التكبير هنا وكتابة الطالب هنا كبر الشيخ علم، ولكن علم حال، علم قلب، علم تربوي. نعم. طيب معنا أخونا وائل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخ وائل، بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك الله بارك. الله حضرتك، قلت لي سؤال كده عند حضرتك. نعم. بالنسبة لحضرتك، أنا في الشركة اللي أنا فيها القابض الشهري بتاعي بيبقى عن طريق بنك، فحاولت أن أنا أجيب سيارة، فسألت مندوب البنك، قلت له عاوز يعني أي معرض بيكون بيتعامل مع البنك، عشان هو البنك بقى ضامن عن طريق الشركة، فقال لي لا أنا هشتري لك السيارة وهيبيعها لك، فعاوز أعرف هو كده في حرمانية ولا لا. أما تقاضيك الراتب عن طريق البنك فلا بأس به، وأما شراء السيارة فلا يجوز. شكرا، بارك الله فيك. طيب أختنا بارك الله فيها، السلام عليكم. نعم، انقطع الاتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. نعم نعم أسمعك، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ هشام. وعليكم السلام. بعد إذن حضرتك يا شيخ هشام، أنا كل ما بصلي أقطع، كل ما أصلي أقطع، واجي وأنا بسجد لربنا أجي أدعي له وأقول له يا رب ثبتني على صلاتي، ثبتني على صلاتي، كل ما أجي أدعي ربنا ما يستجبش مني، ده قلة إيمان ولا إيه؟ وكل ما أصلي أقطع ولا شيطان، وأقول الأذكار وأسبح وكل حاجة بقولها، وأجي وأقول له في أحد أروح الجامع وأصلي أقول اللهم ثبتني على صلاتي، اللهم تقبل وارزقني حفظ كتابك على الوجه الذي يرضيك عني. طيب كل ما ادعي ربنا ثاني يوم ولا ثالث يوم تلاقيني اقطع الصلاه او اسيب فرض واقطع فرض، يعني اعمل ايه يا شيخ هشام؟ في احد يمنعك من الصلاه؟ بارك الله فيك. لا احد يمنعك من الصلاه، دعوت الله سبحانه وتعالى، اسلك بقى واصلي. انت تؤخرين الدراسه، تعتذرين على الامتحان، مهما كان ارهاق المذاكره ومهما كانت كلفة المذاكرة، أبدا لابد أن تذهبي. أيضا جاهدي نفسك، ولا يزال العبد يجاهد نفسه على الطاعة حتى تصبح الطاعة سجية له إن شاء الله، وتصبح بإذن الله تبارك وتعالى هينة عليه. فالأمر يحتاج إلى جهاد، بارك الله فيك، واصلي، ولا تعلق على الشماعة، أنا عندي كذا أنا عندي كذا، أنا أدعو ولا يستجيب الله سبحانه وتعالى لي. أدعي الله سبحانه وتعالى بالصلاة إن شاء الله، ولكن واصلي واصل، ما في أحد ينزل يجبرك على ترك الصلاة ولا يحول بينك وبين ركوعك وسجودك، فلا تتكل على ذلك، بارك الله فيك. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في اتصال آخر. نعم أخونا محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك يا شيخ هشام؟ بارك الله فيك أخي محمد. الله والله بنحبك في الله، والله أحبك الله الذي أحببتني له. بقول لك والله نفسي أسأل سؤال في مسلسل اسمه يوسف الصديق، اللي هو عن سيدنا يوسف عليه السلام. فبيجيبوا واحد بيقوم بشخصية سيدنا يوسف وواحد بيقوم بشخصية سيدنا يعقوب. فهل هذا يعني عايز افهم دي؟ والله كلام باطل، كلام باطل ولا يعني يجوز. الواحد بصب عليه ان شخص يقوم بدور سيدنا يعقوب هذا كلام وشخص باطل. يقوم بدور سيدنا يوسف. نعم هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، وهذا تزوير وتلفيق. لا يجوز تمثيل الصحابة فضلا عن تمثيل الأنبياء. لا يجوز تمثيل الصحابة، يعني أن يقوم شخص بدور أبي بكر ويأتي شخص يقول أنا أبو بكر، أو يأتي شخص يقول أنا عمر. لا يجوز تمثيل الصحابة فضلا عن تمثيل الأنبياء. كما أننا نقول لا يجوز التمثيل أصلا لا للصحابة ولا للأنبياء ولا غير الصحابة والأنبياء. فمثل هذه الأشياء للأسف الشديد، هذه الأشياء يطعم من خلالها في عقائدنا ويطعم من خلالها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يعني نجد هذا المسلسل أنا أقول أكيد أن فيه من الطعون في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتصوير يوسف عليه السلام بغير الصورة التي رسمها القرآن ليوسف عليه السلام أو يعقوب عليه السلام. فهذه الأمور كلها فيها التلفيقات. ولهذا أنا أنصح إخواني وأخواتي عدم مشاهدة هذه المسلسلات أبدا، ولا حتى من قبيل أنظر ما عند هؤلاء. لا أنظر ما عند أهل الخير، أنظر ما عند أهل السنة بارك الله فيك. فإن الحرب متنوعة وفصولها كثيرة ومختلفة ومتباينة. فأنا أقول لك لا يجوز مشاهدة هذا المسلسل ولا غيره من المسلسلات. ولقد أفتى كبار العلماء، هيئة كبار العلماء بالمملكة، بأنه لا يجوز تمثيل الصحابة فضلا عن تمثيل الأنبياء والمرسلين. وهذا عبث، وهذا عبث والعياذ بالله. أن يخرج ممثل معروف بتهاونه وشربه الخمور ربما وعهره، ومع ذلك يخرج في صورة خالد بن الوليد أو في صورة عمرو بن العاص، فضلا أن يخرج في صورة هؤلاء الأطهار الذين كل خير على وجه الأرض إنما هو من تعليمهم وهديهم، وهم الأنبياء والمرسلون. طيب أم محمد، بس أرجو يكون هذا آخر اتصال حتى لفترة. يعني طبعا إحنا كان من العادة أن إحنا أطعين الاتصالات لكن فتحناها اليوم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أم محمد، بارك الله فيك يا شيخ. والله إذا أنت أفدتنا، يعني إحنا لسه قاعدين بنتفرج على المسلسل بتاع يوسف الصديق، يعني أفدتنا والله. اللهم صل على سيدنا محمد. في واحدة زميلتي كانت نذرت من حوالي سنتين إن هي تذبح عجل لو ربنا شفى جوزها. المهم عملت عملية وبعد كده تدهور بيها الحال. المهم إن هي يعني ما قدرتش توفي إن هي تذبح عجل. فهل يمكن إن هي تفي بالنذر بصورة أخرى؟ يعني ممكن مثلا تجيب لحمة، ممكن تذبح مثلا جدي، ممكن خروف. لكن ممكن تقدر بعد ذلك؟ في ايه؟ ممكن تقدر بعد ذلك؟ يعني ممكن لو خلال سنة بقى ثانية او سنتين كمان. مش يعني مشكلة، حاليا ظروفها غير لا تسمح نهائيا. يعني مش مشكلة اذا كانت تستطيع بعد ذلك ان شاء الله، وترجو تيسيرا باذن الله، تنتظر حتى ييسر الله عز وجل لها. لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر ان يطيع الله فليطيعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. والنذر اذا شرطه الإنسان على نفسه فإنه يلزم بما اشترطه. أذبح عجلا يبقى لابد من عجل، أذبح خروفا يبقى لابد من خروف، وهكذا. إلا إذا كان الإنسان نظر خروفا ويريد عجلا خير إن شاء الله، أن ذبح نظر عجلا وأراد جملا خير، إذا كان أعلى منه فإنه يعني يصح على القول الراجح من أقوال أهل العلم. لكن فنقول لك بارك الله فيك، خلاص تنتظر أختنا حتى تقدر بإذن الله ويتعين عليها الوفاء بذلك. طيب يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى وهو يحكي لولده رحلته ليقتدي به ولده: ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة، نهر يعني دجلة، ويتفرجون على الجسر وأنا في زمن الصغر. فكما هو عادة الأولاد والأبناء طبعا، يقول: وأنا في زمن الصغر فآخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس إلى جانب الرقة فأتشاغل بالعلم، هذا اللي عندي. بينما الأولاد يتفرجون على المياه ويجلسون على الجسر وكذا، أخذ أنا جزءا ثم أعتزل الناس فأجلس إيه؟ فأجلس أحفظ. ولهذا قال رحمه الله تعالى في كتاب أيضا صيد الخاطر، يقول: ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد. شوفوا كلام ابن الجوزي، يقول: ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل. يا سبحان الله. نعم، الشدائد في سبيل تحصيل معالي الأمور أحلى من العسل. ولابد للإنسان من جهد، ولابد للإنسان من نصب وتعب، لكن إما أن يكون نصبك وتعبك في المعاصي. انظروا الآن بعض الناس ربما لا ينام إلا قبيل صلاة الفجر، ويبقى ليله كله في الشوارع يتسكع ويشرب الخمور ويسرق ويتعدى، أليس هذا تعبا ونصبا؟ فالحمد لله أن جعل تعب أهل العلم في العلم، وجعل تعب أهل التعبد في الاتصال بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: ولقد كنت في حلاوة طلب للعلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمن الصبا، يقول ابن الجوزي، أخونا اللي كان بيسأل كيف نكون زي ابن الجوزي، شوف يلا عمل اجتهاد جد بذل أسباب، ووالله يا أخي وجزاك الله خيرا على هذه الإرادة الطيبة، وأرجو أنا أكون أنا وأنت على منهج هؤلاء وضرب هؤلاء. أقول والله في أبنائنا وفينا وفي أمتنا من الخير ما نكون بإذن الله كابن الجوزي، لكن إذا سلكنا طرق. نحن من سنة أو سنتين وقد أقيم عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى مشروع حفظ السنة. ما تتخيل أبناؤنا الصغار، أبناؤنا الصغار في مرحلة الابتدائية، لا أقول يحفظون في اليوم 20 حديثا أو 30 حديثا، بل أقول حفظ أبناؤنا في اليوم الواحد 60 صفحة والسبعين صفحة. بل رأيت أنا ولدا في الصف الأول الإعدادي قد حفظ 100 صفحة في اليوم الواحد. طبعا أنتم لا تصدقون 100 صفحة كمبيوتر هذا موجود عندنا، لكن نحرك ندل ننصح أمتنا فيها الكوادر بفضل الله سبحانه وتعالى، فيها الينابيع، لكن كيف ندله؟ ندل الولد على الحفظ، ندل الولد على العلم النافع، بدلا من ندله على حلق الذكر يقعد طول النهار حي حي حي، خرافات أباطيل. طيب يقول: كنت في زمن الصبا أخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعين همتي، شوف كل زاده إيه، أرغفة يابسة لا يستطيع أن يأكلها إلا عن طريق الماء، يضع ويبتلع بالماء ويبلع بالماء، لا عنده لحم ولا عنده سمك ولا عنده شاورما ولا عنده هذا، إنما عنده هذه الأرغفة اليابسة. فالأرغفة اليابسة هذه أخرجت العلماء. نعم يقول: وعين همتي، أصلا مرادي هو إيه؟ وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. يقول: فأثمر ذلك عندي، شوف ثمرت بقى علم ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول: فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيهم، وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرى إلا بالعلم، حتى إنني أذكر في زمن الصبوة ووقت الغلمة والغربة قدرتي على أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان إلى الماء الزلال ولم يمنعني عنها، يعني من المعاصي. انظر بقى لهذه الكلمة العظيمة يا أخي، ولم يمنعني عنها، وهو في زمن الصبا، زمن الشباب اللي يحب يذهب ويجيء ويعاكس ويشرب، ها؟ يقول لا يمنعني عن هذا، يقول: ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي العلم من خوف الله عز وجل. شوفوا كيف لو ربينا أبناءنا على العلم النافع من الصغر، إياك أن تظن أن ولدك سيخاف منك، ما لم يخف الله فيك فلن يخاف منك. أعيد العبارة: ما لم يخف ولدك الله فيك فلن يخافك، ما لم يخف الولد الله فيك فلن يخافك. وأنت تعلم كم الضارب للوالدين، وكم الشاتم للوالدين، بل وكم القاتل للوالدين، فضلا عن العاقل للوالدين. ما لم يخف الله، ما لم يخف الولد الله فيك فلن يخافك، لهذا أنت المستفيد حين تأخذ ولدك إلى حلق العلم، حين تدفع ولدك إلى محاضن التربية الصحيحة عند أهل السنة والجماعة في العلم النافع. ما يعرف الولد برا إلا بالنص، ولا يعرف الولد حقك إلا بالنص، ولا يعرف الولد قدرك إلا في أيد أمينة. أقول لك هذا واسمع نصحي، لا والله لن يربي ولدك قصص يوسف التي تراها أمامك الآن، ولا المسلسلات الهابطة التي تدخلها إلى بيتك، ولا الأفلام الفاضحة التي نربي عليها أبناءنا منذ نعومة أظفارهم. لا والله لن يتربى أبناؤنا على هذا، لا والله لن تذوق طعم بر الأبناء إلا إذا ربطت أولادك بهذا، ربطت أولادك بالمنبع الصافي، ربطت أولادك بالمنهج الخالص، ربطت أولادك بأهل العلم. نعم. يقول: ثم ألهمت الزهد فصرت الصوم، وتشاغلت بالتقلل من الطعام، وألزمت نفس الصبر فاستمرت وشمرت ولازمت. قال: وعالجت السهر ولم أقنع بفن من العلوم، بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث وأتبع الزهادة، ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره. ما يترك شيخا إلا يسمع له. وأتخير الفضائل ومعاني الأمور، وكنت إذا عرض لي أمران أختار هذا أو ذاك، أقدم في أغلب الأحوال حق الحق، أي حق الله سبحانه وتعالى، فأحسن تدبيري وتربيتي. الله، الجزاء من جنس العمل. لما كنت أوثر الحق سبحانه وأقدم مراد الله على مرادي، وما يحبه الله على ما تحبه نفسي، لما كنت كذلك أحسن تدبيري وتربيتي، وأجراني على ما هو الأصلح لي، ودفع عني الأعداء والحساد ومن يكيدني، وهيأ لي أسباب العلم، وبعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب، ورزقني الفهم وسرعة الحفظ والخط وجودة التصنيف، ولم يعوزني شيء من الدنيا، بل ساق إلي من الرزق مقدار الكفاية وأزيد، ووضع لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد، وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتبون بصحته. شوف شوف النعم العظيمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لما يقدم الإنسان حق الله، لما يقدم الإنسان مراد الله، يفتح الله عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول: وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتبون بصحته، وقد أسلم على يدي نحو من 200 من أهل الذمة، أي من اليهود والنصارى، ولقد تاب في مجالسي أكثر من 100,000، وقد قطعت أكثر من 20,000 سالف مما يتعاناه الجهال، ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق. يقول: كنت أدور على المشايخ وأهم بذلك حتى ينقطع نفسي من كثرة ما أعدو على المشايخ وأجري هنا وهناك حتى لا أسبق، وكنت أصبح. انظروا يا شباب الإسلام، انظروا أيها الطلاب الذين تريدون طلب العلم لكن على الأضواء وعلى الرفاهية وعلى، انظروا. يقول: وكنت أصبح وليس لي مأكل، وأمسي وليس لي مأكل، ما أذلني الله لمخلوق قط، ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح. كنت أمسي ولا أجد ما آكل، وأصبح أحيانا ولا أجد ما آكل، لكن لذة العلم تنسي، وكلما كان الإنسان بربه أعرف وله أخوف وله أعبد، كلما تعلقت نفسه بمعالي الأمور ونصبت العمل والجهد لله رب العالمين، ربما نسيت الطعام والشراب. لهذا لما كمل مقام العبودية لرسولنا صلى الله عليه وسلم وصار أعلى مقام لعابد على وجه الأرض له، قال صلى الله عليه وسلم لما كان يواصل قال يا رسول الله نريد أن نواصل في الصوم مثل ما تواصل، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي يصوم اليومين والثلاثة والأربع يواصل. فلما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال وأرادوا أن يواصلوا قال صلى الله عليه وسلم، هو انظر هنا، قال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، أنا لست مثلكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. إياك أن تظن أن هذا طعام حسي أو أن هذا سقايا حسية، لا، وإلا لم يكن صائما. لو كان النبي يأكل أكلا حسيا أو يشرب شربا حسيا لم يكن صائما، وإنما يبيت عند ربه. وهل يبيت عند ربه؟ وإنما يبيت عند ربه فيطعمني ويسقيني، يعني أن الله سبحانه يمدني بمددي من يأكل ويشرب. وهذا كله من شدة التعلق بالله. أين الطعام والشراب؟ إذا كنا ننسى الطعام والشراب في لحظات الفرح، في لحظات الفرح. ولهذا إذا زوجت ولدك فآخر من يأكل في الفرح هو مين؟ والد العروس، صح؟ من شدة الفرح حسبه فرحه بأولاده، حسبه أن رأى فلذة كبده يسعد الليلة سعادة عظيمة. فإذا كان أهل الدنيا يجدون ذلك في لذات الدنيا التي تنسيهم الطعام والشراب، فكيف بلذة العلم؟ وكيف بلذة التعبد؟ وها أنا قد ترى يخاطب ولده، وها أنا قد ترى ما آلت حالي إليه، أي من الشهرة ومن التفاف الناس حولي ومن هداية الله سبحانه وتعالى الناس على يدي. ها أنت ترى ولا أباك ابن الجوزي الحافظ الإمام، وأنا أجمعه لك في كلمة واحدة: يا بني إن كنت قد أكثرت عليك الكلام وطال المقام وخفت أن تشرد منك كلمات، فأنا أجمع لك حالي في كلمة واحدة وقصدي في كلمة واحدة. يا ترى ما هي؟ وهي التي أجمعها لكم خلاصة هذه الحلقة التي جمعها ابن الجوزي لولدي في كلمة واحدة، وأنا أجمعه لك في كلمة واحدة، هي قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك من التقوى أعلاها، وأن يجعلني وإياك من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، وأن يسلك بي وبك ضرب الموفقين ومنهج العارفين السالكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة المباركة أن يشفي أخانا فضيلة الشيخ مقدام الحضري، وأن يعيده إلينا سالما غانما إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.